وزاوية نخار ده الارتفاع الحدث. هي هي مش الرفع ولا ارتفاع؟ الرفع يعني يقصد ذلك. انا الان راح بالي انه الارتفاع زي الزوال. لا لا لا الرفع ولا ارتفاع؟ كلمة زوال يعني ازالة الحدث لا يزال لانه وصف معنوي زي ازيله. لا انا راح تفرق انه الارتفاع لا احتجانية اه لا لا الارتفاع والرفع ففي بالنسبة للبيع المحرم لغيره لو المرأة باعت البيع صحيح المرأة تبيع اما فيش مشكلة عن ثلاث الجمعة تبيع لمرأة ولا تبيع لها؟ تبيع مرأة لا فيش مشكلة مثلا او لمسافر او لو مسافر اخر حاجة شروط تضيف عند الحنابلة ان شروط ليه؟ التكليف ان العقد والاسلام هو لا في هذا في هذا الباب لأن هيئتنا الآن في كتاب الوضوء إن إحنا ننتقد هذا الكلام. بس. وأنا جالس. السلام عليكم. شو القصة؟ يعني خلنا. مش شروط.